تفسير الآية 22 من سورة الحشر، يقول تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت من الذين يحسنون التعامل مع أسماء الله تعالى وصفاته، فكلها الحسنى بمعنى الكمال وتمام الحسن. فإن كان الله تعالى قادرا فهذا يعني تمام القدرة على كل شيء، وإن كان حكيما فمعناه تمام الحكمة بوضع كل أمر في موضعه دون أي عبث وهكذا. ولذا فعندما تدعوه تأتي بما أمكن بما يناسب دعائك، فلعل هذا قد يكون أقرب للإجابة، قد يكون أقرب للإجابة، وإن كان أي دعاء من أي محتاج له سبحانه الكريم الودود سيكون مجابا بإذنه تعالى. برجاء مراجعة الآية 186 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الدعاء وكيفية اتخاذ أسباب الإجابة وسعادته في الدارين. فمثلا إن كنت تريد رزقا تقول: أرزقني يا رزاق، وإن أذنبت ذنبا فاستغفر الغفور الرحيم، وهكذا. كذلك تتعبد له، كذلك تتعبد له، أي تطيع بهذه الأسماء والصفات الحسنى في كل أقوالك وأفعالك في كل مواقف حياتك، بمعنى أنه إذا كان سبحانه سميعا بصيرا فلا تقل ولا تفعل إلا خيرا لأنه يسمعك ويبصرك، وإذا كان منتقما من كل ظالم فكن عادلا لا تظلم أحدا بأي ظلم حتى لا ينتقم منك له، وهكذا. هذا ويراعى أنه بأي اسم تدعوه وتتعامل معه به سبحانه فقد حصل المقصود من حسن تواصلك معه وحبك له وحبه لك واعتمادك عليه وعونه وإسعاده لك، فكلها أسماؤه تعالى وصفاته وكلها حسنة، وليس له اسم أو وصف غير حسن. هذا ومعنى قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، أي هو وحده الله الذي لا معبود يستحق العبادة أي الطاعة لنظامه وهو الإسلام إلا هو سبحانه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. فكيف تنصرفون وتبتعدون أيها الناس عن عبادته إلى عبادة غيره، وعن نظامه إلى نظام غيره مخالف له مضر متعس لكم في الدارين؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه التعطيل لهذه العقول من البعض منكم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، أي وهو وحده